ويتوجه الأمر بعد ذلك لجميع الطوائف والملل وإن كانت قد جاءت في صيغة الخبر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا أي الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بألسنتهم فقط، لأن الكلام مقول بالكفار. والذين هادوا يهود ذلك الزمان، زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى في نفس الوقت في نفس الزمان، والصابئين عبدة الكواكب أو عبدة الملائكة. من ترك منهم كفره فآمن بالله وآمن برسول الله وعمل صالحا له أجره ولا خوف عليه ولا يحزن. أو الكلام عام عما مضى من أزمنة. إن الذين آمنوا بألسنتهم أو بألسنتهم وقلوبهم، والكلام يشمل المؤمن والمنافق. والذين هادوا في زمن موسى، والنصارى في زمن عيسى، والصابئين في الفترات بين الرسل في زمانهم. من آمن منهم وعمل صالحا فله أجره. فأتباع موسى في زمن موسى، وأتباع عيسى في زمن عيسى، كل هؤلاء إذا كان إيمانهم صادقا وعملوا الصالحات فهم من أهل الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا، الإيمان هو التصديق أي صدقوا. آمن أي صدق، أي أمنت على نفسي الكذب منه، آمنته أن يكذب، صدقته. الذين آمنوا والذين هادوا، هادوا اليهود، هاد يهود دخل في اليهودية، وسموا يهود نسبة إلى يهوذا أكبر أبناء يعقوب. هذا يهود تاب يتوب، عاد يعود، لأنهم تابوا من عبادة العجل وقالوا إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، فسموا يهود لأنهم هادوا. والهائب التائب العائد إلى الله. أو هدنا إليك، سكننا إلى أمرك وسمعنا. والهوادة الهوادة السكون. الذين هادوا اليهود، والنصارى جمع نصران، نصران مذكر، نصرانة مؤنث، ولكن لابد من إلحاق ياء النسب إليه، فلا يقال نصرانا ولكن يقال نصراني ونصرانية. والنصارى سموا نصارى نسبة إلى بلدة الناصرة التي كان يسكنها عيسى، فهو نصران أي نصراني أي من بلدة الناصرة. أو سموا نصارى من قول عيسى من أنصاري إلى الله، فقد نصروا عيسى أو نصر بعضهم بعضا النصارى. والصابئين، وقرأت والصابئين بغير همز. الصابئ من صبأ خرج، صبأ السن خرج، صبأ سن الغلام خرج، وصبأ الذرع خرج وظهر. فالصابئ الخارج من دين إلى دين، أو من صبا مال، صبا يصبو مال. فالصابئين مالوا عن الأديان الحق إلى الدين الباطل. الصابئين قيل هم قوم على يزعمون أنهم على دين صابئ ابن شيث، أو على دين نوح، على دين نوح. وقيل الصابئين الخارجين من الأديان إلى دين خاص بهم على الباطل. وقيل هم قوم كانوا يعبدون الكواكب ويظنون أن للنجوم أثر في الدنيا وفي الحوادث والحادثات. هؤلاء جميعا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر يندرج تحت الإيمان بالرسل والكتب، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف على ما هو آت أو مما آت، والحزن على ما فات. فهناك في يوم القيامة هناك الخائفون وهم الكفار، خائفون من العقوبة، وهناك الحازنون الذين يحزنون وهم المقصرون، يحزنون على أعمارهم التي ضيعوها وعلى الثواب الذي فاتهم. فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم توجه الخطاب مرة أخرى إلى بني إسرائيل، يذكرهم ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الميثاق العهد المؤكد بيمين ونحوه، ذاك هو الميثاق. وإذا أخذنا ميثاق ورفعنا متكنا وقلعنا الجبل، الطور الجبل الذي ناجى موسى عليه ربه، الطور الذي أنزل الله التوراة على موسى فيه، نتقنا الجبل الطور رفعناه. خذوا أي وقلنا خذوا ما آتيناكم أي التوراة بقوة، بجد وعزيمة، بجد، بنية، بإخلاص، واذكروا ما فيه ادرسوه، وإياكم أن تنسوه وافعلوا واعملوا بما جاء فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، على رجاء التقوى، على رجاء التقوى أن تكونوا من المتقين، تتقوا العذاب، تتقوا غضب الله تبارك وتعالى، وتتقوا المعاصي. وسبب الآية حين جاء موسى بالتوراة، وهم طلبوها، حين جاء بالتوراة وقرأوا ما فيها شق الأمر عليهم، قالوا لا، لا يمكن لنا أن نعمل بما جاء فيها، رفضوها، وهم كانوا قد طلبوا من موسى كتابا يهديهم ويبين لهم الحلال والحرام والأحكام، فحين جاءت التوراة رفضوها ورفضوا أن يعملوا بما جاء فيها. وقيل إنهم قالوا: يا موسى لن نقبل منك هذه التوراة حتى يكلمنا الله كما كلمك. حين رفضوها أمر ربنا تبارك وتعالى جبريل فرفع الجبل، جبل الطور بجناح من أجنحة فيه 600، رفع الجبل في الهواء وحركه فوق رؤوسهم كالظلة في الهواء. وقيل لهم: تأخذوا التوراة وتعملوا بما جاء فيها وتعاهدوا على ذلك، أم يترك الجبل فيسقط عليكم؟ فأخذوها كرها وخوفا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، رغم الميثاق ورغم العهد ورغم نفخ الجبل فوقهم كالظلة تولوا. والتولي الإعراب بالجسم عن الشيء في الأصل، استعير في الكلمة وتوسع في استخدامها للتولي بالفكر، للتولي بالرأي، التولي عن الدين وعن الأمر وما إلى ذلك. ثم توليتم من بعد ذلك، من بعد العهد ومن بعد الميثاق ومن بعد المعجزات، من بعد المن والسلوى، من بعد تفجير العيون، من بعد النجاة من فرعون، من بعد فلق البحر، من بعد نزول التوراة، من بعد نفخ الجبل، من بعد كل ذلك أعرضوا. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله ورحمته. لو تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا دخلت عليها لا أفادت ثبوت الشيء لامتناع غيره أو امتناع الشيء لثبوت غيره. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا أن ثبت هذا لحدث هذا. لولا فضل الله، الفضل الزيادة، الصبر الزيادة على ما يجب. إذا أعطيته أجره 10 قروش فذاك يجب عليك، فإن أعطيته 15 قرشا فالخمسة تسمى صبر. فالفضل الزيادة على ما يجب. الإفضال فعل ما لم يجب أصلا، فإذا لم يجب عليك شيء ففعلت الخير فذاك إفضال أي إحسان. لولا فضل الله عليكم أي قبول توبتكم، قبول توبتكم ورحمته العفو، لولا قبول التوبة ولولا العفو، لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. والخسران النقصان، والخاسر في الآخرة هو من حرم من أهله، حرم من زوجه، حرم من أبنائه، حرم الثواب، حرم الرضا، حرم النعيم. وأشد أنواع الخسران يوم القيامة أن يخسر الإنسان الاستماع إلى الله. ولذا كان أشد خسارة يشعر بها الكفار يوم القيامة بعد حوارهم مع الله أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، حوار ورد. فقد كان يؤنسهم، يؤنسهم ذاك الحوار. أشد خسران لهم حين يكون آخر كلام الله لهم قوله اخسأوا فيها ولا تكلموا. كل عبد، كل عبد يستشعر ألم الخصام، وكلنا خاصم وخوصم، فإن خاصمك أباك كيف يكون حالك؟ بل إن خاصمتك الزوجة وأعطتك ظهرها كيف يكون حالك؟ وإن أشاح عنك صديقك كيف يكون حالك؟ فتدبر وتأمل كيف يحتمل عبد خصام الله، تدبر وتأمل كيف يكون خصام الله. ذاك أشد من عذاب جهنم، أشد وأنكى من عذاب جهنم. فإن صبروا على عذاب جهنم لا يصبرون على خصام الله لهم. اتق الله أيها الأخ المسلم واصطلح مع ربك، واصطلح معه في الدنيا حتى لا يكون هناك خصام في الآخرة. يذكر الله تبارك وتعالى الأبناء المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بالنعم على الآباء، ثم يذكرهم أيضا بعصيان الآباء وما حاق بهم حتى يكون ذلك لهم عبرة. تولوا بعد أخذ الميثاق عليهم وأعرضوا وكانوا من الخاسرين، ينبه ويذكر ويقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم أي عرفتم، علم هنا بمعنى عرف يتعدى لمفعول واحد. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، السبت القطع، كانوا يقطعون الأعمال يوم السبت ويتفرغون للعباد. السبت من السبوت، والسبوت الراحة والهمود، لأن يوم سبتهم كان يوم راحتهم، لا يعملون فيه، لا يعملون فيه. وقد رزقهم الله تبارك وتعالى بقرية كانوا يعيشون على ساحل البحر. وفي يوم السبت، وسبتهم كيوم جمعتنا، ذروا البيع وذروا التجارة واسعوا إلى ذكر الله، فكان السبت عندهم كذلك، يمنعون من العمل، يمنعون من التجارة، يتفرغون للعباد. فابتلاهم ربنا تبارك وتعالى بالحيتان، وكانوا أهل صيد. في يوم السبت تأتي الحيتان بكثرة، يختبرهم، يبتليهم. فمنهم من امتنع، ومنهم من لم يستطع أن يمتنع. فاحتالوا، وربنا لا تجوز عليه الحيلة، احتالوا فحفروا جداول وهيئوا حياض، وتأتي الحيتان في يوم السبت فيدخلون في الحياض فيغلقون عليها ثم يصطادوها في يوم الأحد. حيلة، وربنا تبارك وتعالى يعلم السر فأخر، ولا تجوز الحيلة على الله. فنهاهم الممتنعون فلم ينتهوا، فجاء الطائعون وبنوا جدارا بينهم وبين المرتكبين للمحظور، وأصبح الجدار يفصل بين العصاة وبين الطائعين، وكأنهم اتعظوا من قبل حين أمروا بالتقتيل، تقتلوا أنفسكم وقتل بعضهم بعضا، استوى في ذلك الطائع والعاصي، لأن الطائع لم ينهى عن المعصية، وإذا لم يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر يوشك أن يعم ربنا الجميع بالعقاب. يبدو أنهم اتعظوا بذلك، فأنشأوا وبنوا جدار، أصبح هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان. وفي يوم من الأيام افتقد الطائعون العصاة، لم يروهم، يروهم بعد الجدار، في البحر مثلا، فحين لم يروهم ولم يسمعوا لهم حسا تسوروا الجدار وتسلقوا، فإذا بالناس في الجهة الأخرى قرابة وخنازير، فذهبوا يرون ما هذا الخبر، فتعلق كل قرد وكل خنزير بأحد من هؤلاء الذين بقوا على هيئتهم يكفي. عرف القرد أباه وعرف أخاه وعرف أهله، وبكوا وتمسحوا بهم، ودمرهم ربنا تبارك وتعالى، يذكرهم ربنا بهذه الحادثة فيقول: ولقد علمتم، اذكروا، ولقد علمتم، عرفتم وعرفتهم بأشخاصهم، ولقد علمتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت، في يوم السبت، يوم القطع، يوم العباد، يوم الرحم، في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جمعوا بين الهيئة الخشوع، خسأ طرده ولعنه، والخسأ لا يكون إلا للكلاب، اخسأ خسأه فانخسأ، خسأه فخسئ وانخسأ، خاسئين مطرودين من رحمة الله تبارك وتعالى، ملعونين على كل لسان. فجمعوا بين بشاعة المنظر والخلقة والقرب من أسفل وأدون وأدنى الحيوان، جمعوا بين بشاعة المنظر اللعنة والطرد. وهنا اختلف العلماء، هل كانوا قردة فعلا؟ كونوا قردة، هذا الأمر أولا لا يمكن أن يكون أمرا، لأنه ليس بأيديهم أن يكونوا قردة. إذن فحين يقول كونوا قردة، هذا الأمر معناه الإهانة والتحقير، أمر إهانة وأمر تحقير وليس على الحقيقة. لم يأمرهم بأن يكونوا قردة لأن ذلك ليس في أيديهم أولا. ثانيا الأمر هنا مقصود به الإهانة والتحقير، فمسخ الله تبارك وتعالى قلوبهم ولم يمسخ صورهم، مسخ القلوب، فكانت القلوب كقلوب القردة وقلوب الخنازير تشبيها إهانة وتحقير، كقوله عز وجل: عام الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمله أسفار، فكما شبههم بالحمار هنا كذلك مسخ قلوبهم وشبههم بالقردة وبالخنازير ولم يمسخهم على الحقيقة. ذكر والرأي الآخر، فقلنا كونوا أمر تكوين، أمر تكوين، والأمر أمر إباحة أو أمر على الوجوب، أمرك بالفعل إن كان في مكانتك واستطاعتك، والأمر هناك أمر التكوين كقوله لشيء كن فيكون، أمر تكوين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا أي كن فيكون. فهو لم يأمرهم هم بالفعل، وإنما هذا الأمر أمر تكوين، كونوا قردة فكانوا قردة ومسخوا على الحقيقة. وهذا الرأي هو الأصح، أنهم مسخوا على الحقيقة فكانوا قردة خاسرين. ويتبقى السؤال، القردة في عصرنا مثلهم ذريتهم أم لا؟ فقال بعض الناس ينسلون، يتزوجون وينسلون وهكذا. وقال بعض الناس أبدا، المسخ لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ينسل 3 أيام ثم يهلك ولا يبقى. وذاك هو الرأي الأصح والأرجح، ويؤيده حديث في صحيح مسلم. إذن فقد كانوا قردة، نعم، وكان منهم الخنازير، نعم، ولكن لمدة 3 أيام. وكل مسخ حدث في أمة من الأمم لا يكون له نفس أحد أبدا. ذاك هو الأرجح والأصح، مسخوا على الحقيقة وبقوا مدة 3 أيام عبرة وعظة للذين حضروا وشهدوا، وعظة لمن سمع بهم بعد ذلك. لذا يقول الله تبارك وتعالى فجعلناها العقوبة، فجعلناها القرية، فجعلناها المسخ، فجعلناها نكالا. النكال العقوبة، وليست كل عقوبة النكال. النكال العقوبة التي تزجر الغير، كل عقوبة توقع بأحد فيتعظ غيره ويخشى ويخاف تسمى نكال، من النكل. والنكل القيد، النكل والأنكال، إن لدينا أنكالا، الأنكال والنكل القيد الشديد المانع من الحركة. فالعقوبة إذا كانت نكلا أي مانعة من ارتكاب الذنب الذي من أجله وقعت، فإذا أوقعت عقوبة بإنسان فكانت مانعة لغيره من ارتكاب نفس الذنب تسمى العقوبة نكلا أو تنكيلا أو أنكالا. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها بسبب الذنوب الماضية والذنوب اللاحقة، أو للقرية الموجودة والقرى التي بعد ذلك، أو لمن عاصرها وشهدها، ولكل أمة تأتي بعد ذلك ويبلغها خبرها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الموعظة قد تكون بالتذكير بالخير وترقيق القلب، والموعظة قد تكون بالتخويف للزجر. الموعظة التذكير، الموعظة التذكير والاتعاظ أن يأخذ الإنسان عبرة. فجعل ربنا هذه العقوبة موعظة وجعلها نكالا وموعظة للمتقين، أي مانعة لكل من يعقل، نكالا مانعة لكل من يعقل أن يتجاوز الحد، أن يعصي الله، فقد علم نتيجة العصيان. وموعظة ذكرى تذكر المتقين، وخاصة المتقين لأنهم منتفعون. المتفعون ما الذي ينتفع بالموعظة؟ المؤمن والمتقي. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى خلق الدنيا وجعل فيها الأسباب وربط الأسباب بالمسببات، ولذا قال علماؤنا ترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق. فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. وقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يربط الأسباب بالمسببات في هذه الدنيا لكي نعلم أن كل شيء مترتب على شيء آخر. ونحن نرجو رضا الله ونرجو رحمة الله ونرجو النعيم ونرجو النجاة، كل ذلك مترتب على أمور. هذه الأمور أوضحها ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه، الطاعة، الطاعة. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بالطاعة، بالطاعة. تصل إلى ما تريد. وهناك أمور أنت تستطيع أن تعرفها. السؤال: هل رضي الله عنك؟ ذاك سؤال. ما جوابه؟ سل نفسك وأنت تعرف هل أنت راض عن الله. إذا كنت أنت راض عن الله فلا شك هو راض عليك، لأن الله تبارك وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل يحبك الله؟ سؤال. معرفة الإجابة سهلة. سل نفسك هل أنت تحب الله؟ إذا كنت محبا لله فثق أن الله قد أحبك، لأن الله تبارك وتعالى يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سؤالا: أين مصيرك؟ أين أنت؟ إذا أردت أن تعرف المصير فاعرض نفسك على كتاب الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقد قتل قتيل في بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، واختصموا في قاتله، فالقاتل مجهول، وكاد القتال ينشب بينهم، فقالوا أنقتتل ورسول الله بين أظهرنا؟ فذهبوا إلى موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يخبرنا بقاتل هذا القتيل. فسأل موسى ربه، أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم وأن يريهم قدرته في الاختراع من الأضداد، وبين لهم أن قتل حي يحيي الميت، وأراد أن يرى موضع العدل في قلوبهم، فأمرهم بذبح بقر، والبقر حي وبقتلها يحيى الميت. اختراعوا الأشياء من أضدادها، وليختبر مدى طاعتهم وامتثالهم للأمر. وقد كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يحيي الميت بغير ذبح للبقرة وبغير ضرب له ببعض منها، لكن الله تبارك وتعالى يسبب الأسباب ولا يخلو أمره عن الحكمة. أمره بذبح البقر فتعنته وشدده، فشدد الله عليه. وجاءت القصة في القرآن لتقريع الأبناء، والحادثة حدثت بين الآباء، وإذا كان الآباء على نهج خاطئ فجاء الأبناء رضوا بفعل آبائهم وساروا على نهجهم، جاز تقريع الأبناء بما فعله الآباء. من هنا جاءت الآيات لتقريع اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وحدث في الآيات تقديم وتأخير، فجاء ذكر ذبح البقرة قبل ذكر القضية التي من أجلها أمروا أن يذبحوا البقرة، زيادة في تقريعهم وتشويق للسامع. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. أمر واضح، أمر صريح، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، ولكنهم شددوا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بأن تذبحوا بقر، أي بقر. قالوا وسألوا وتعنتوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وما يسأل بها عن الماهية حتى السؤال فيه التعنت واسلوب السؤال. بقرة لا يسأل عنها بما، وإنما يسأل بكيف، يسأل بما في النهى، ما شكلها، لكن ما هي، سؤال عن الماهية وماهية الشيء حقيقته وذاته التي هو عليه. ولم يختصر الأمر على ذلك، بل ردوا على موسى بوقاحة وخاطبوه باستهزاء ولم يصدقوه، وقالوا أتتخذنا هزوا. إذن فهم ينكرون أمر الله، وهم يكذبون نبيهم ويكلمونه بلغة لا تليق مع الأنبياء. هو يقول إن الله يأمركم، إذن فهو يخبر عن الله، يخبر عن الله إن الله يأمركم، فلا يكون الجواب أتتخذنا هزوا، وقرئت أيتخذنا هزوا، هزءا قراءة، والهزو الاستهزاء السخرية اللعب. وما كان للنبي أن يسخر من قومه، قد يمزح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، لكنه لا يستهزئ أبدا، وخاصة في أوامر الله. أتتخذنا هزوا، أي موضع هزو أو مهزوا به. فتبرأ موسى ونفى عن نفسه هذه التهمة بمنتهى الشدة والتعبير الذي لجأ به إلى الله مستعيذا بالله، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن فالاستهزاء صفة الجاهلين، والجهل ضد العلم. والآية تبين أن الاستهزاء بأمر الدين أو بأمر من أمور الدين أو بمن يجب تعظيمه من الأنبياء والعلماء عقوبته شديدة، لأن موسى اعتبر الاستهزاء جهل وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ذاك الرد الوقح والجرأة على نبي رأوا معجزاته، رأوا كيف نزل المن والسلم، رأوا كيف تفجرت العيون من الحجر بضرب موسى، لا، رأوا كيف انسلق البحر فكان كل فرق قد قود عظيم، رأوا العصا، رأوا اليد، رأوا المعجزات، ثم يقولون له أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ها هم يستمرون في السؤال والتشدد، ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك، ما هي ما هي ما هي ما هي هذه البقرة؟ وكأنه أمرهم بذبح شيء لم يعهدوه، لأنه ما هي معناها أنهم لا يعرفون البقر من الجاموس من الغنم من غيره، ما هي شيء غير معلوم أصلا. فأجابهم موسى بحلم الأنبياء مسترشدا بوحي الله تبارك وتعالى، قال إنه يقول، أي إن الله تبارك وتعالى يقول، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. الفارض الكبيرة المسنة من الفرض وهو القطع، وكأنها قطعت مشوار حياتها، قطعت سنة. أو الفارض بمعنى الواسع، فقد ولدت بطونا كثيرة في حياتها فاتسع جوفها وأصبح فارضا. هذه هي الفارض المسنة الكبيرة. البكر وهي التي لم يطرقها الفحل، لم تحمل ولم تلد. يقول إنها بقر لا فارض، أي لا هي فارض، ولا بكر، أي ولا هي بكر، هي عوان. ذاك هو التقرير في الكلام، هي عوان. العوان النصف، العوان النصف أي بين ذلك، لا هي مسنة ولا هي بكر فتية، بل هي وسط بين ذلك، ولدت بطنا أو بطنين. عوان وجمعها عون أو عون. العوان النصف الوسط، عوان بين ذلك، وبين لا تضاف إلا إلى متعدد، من هنا قال بين ذلك أي بين الفرد وبين البكر، عوان بين ذلك. ثم حذرهم وأنذرهم ونهاهم عن التعنت وكثرة السؤال، فقال افعلوا ما تؤمرون، أي افعلوا ما تؤمرون، ما تؤمرون به، اختصار بالحذف، تفعلوا ما تؤمرون. هل فعلوا؟ هذا الأمر يبين أن الأمور على الوجوب، وكل أمر جاء على الوجوب ما لم يرد دليل يخالف ذلك، ويدل أيضا على أن الأمر أمر الله على الفور وعلى الوجوب، وإن كان البعض قال أمور الله، أوامر الله تبارك وتعالى تجب على التراخي، لكن الآية تفيد الوجوب وتفيد أيضا الفورية، ففعلوا ما تؤمرون ولم يفعلوا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما علاقة اللون وما علاقة السن بذبح البقرة؟ هي بقرة، ها هم يتشددوا ويسألون عن اللون، فشدد الله عليه. اللون الهيئة، واحد الألوان كالأسود والأبيض والأحمر. قال إنه يقول، أي إن الله تبارك وتعالى يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فشدد عليهم. صفراء فاقع، الفقوع النصوع، الفقوع شدة الصفرة، أصفر فاقع أي أصفر شديد الصفرة، أبيض ناصع شديد البياض، أحمر قان شديد الحمرة، أسود حالك أو أسود غربيب شديد السواد. هكذا العرب يصفون الألوان في حالة اشتداد اللون وعدم اختلاطه بلون آخر، يعطون لكل لون كلمة تبين شدة اللون وصفاء اللون. بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد صفرته، ناصع في صفرته، تسر الناظرين أيضا إذا رآها الإنسان أعجبته، والسرور لذة في القلب تحدث عند حصول النفع أو توقع النفع. إذن ففي البقرة وصفان، زادها ربنا تبارك وتعالى وصفا، فقال عن اللون فاقع لونها أي فاقع صفرتها، تسر الناظرين.